القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل، ومعنا دكتورة يمنى محمد أبو النصر الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. الحقيقة إحنا خلاص يعني أوشك رمضان على أن ينتهي على خير إن شاء الله، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. دكتورة يمنى، تحري ليلة القدر كيف يكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا ممن قام ليلها وصام نهارها إيمانا واحتسابا. تحري ليلة القدر ده عامل بالضبط زي نتيجة اللي بتطلع لي في آخر السنة. هو ربنا هيديهاني كده فجأة، هقوم يعني سبت العشر الأولانين والعشر التانيين ودخلة في التلتين، فأنا مركزة قوي، وهي ليلة 27 وهقعد وهقيم، فأنا هتحرى ليلة القدر كده وهوصل لها. لا، احنا هنقول ان في مقدمات لازم احنا ناخد بالأسباب. احنا كان عندنا رجب وشعبان، دول دورة تدريبية لينا عشان لما ندخل السباق بتاع رمضان نعرف شوف في قدر ما ربنا سبحانه وتعالى أقامك في رمضان من عمل صالح، من طاعات، من صدقات، من عبادة، من غض بصر، نية خالصة، من لسان، من النية نفسها في العبادة دي كلها انت كنت بتعمليها لإيه. فبإذن الله تعالى حتى لو لم تر الدلائل، ما احنا مش لازم نشم حاجة ونشوف حاجة والنور ينور والكلام ده كله، لكن قد تكتبي وأنت لا تعلمي أصلا إنها ليلة القدر. الناس تقعد وتحتكف وتحبس نفسها، ومن المغرب لغاية تاني يوم الفجر تقولك أصل الشمس طالعة ضعيفة والشمس، وتختلف الناس. يعني أنا على يقين أن لكل منا ليلته، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول إن هو يقبلنا في رمضان ويبلغنا هذه الليلة سواء حضرناها أو لا، ولكن هي في الآخر هي تحصيلة لحاجات معينة. وقفات ورحمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وطبعا احنا يعني بنقول ان سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل الا طيب القلب في القول، في العمل، الرزق، الصدقة. من الحاجات العلامات اللي هتخليك تحس انك بلغتي ليلة القدر انك تحسي ان ربنا سبحانه وتعالى قبل منك الطيب. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، لا يقبل الا اللي نفسك جادت بيه وعملتيه بحب. شوفي اكل عملتيها كده للناس ووزعتي وأطعمتي وإنتي مبسوطة، وتقولك كده باللفظ طعمها في بقي من كتر ما هي حلوة، من كتر ما ربنا سبحانه وتعالى تقبلها. لأن كنت بتعملي إيه بقى؟ ما لمتيش الأكل البايت وما عملتيش، لا ده إنتي أجدتي وتعبتي هعمل حاجة كويسة عشان أنا عايزة بيها. القول ده إنتي ساعات يعني جبر الخطر ده مش فعل، ده كلمة نظرة والله وابتسامة تجبري خطر اللي قدامك. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقولك ايه؟ جبرتي خطر الناس هجبرك. اصل ليلة القدر دي زي ليلة الاسراء والمعراج كده، ليلة جبر. فربنا سبحانه وتعالى يقولك لا هجبرك فيها. ينظر اليك نظرة رضا، ومن نظر اليه الله سبحانه وتعالى نظرة رضا لم يعذب. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.